هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل أضع فؤادك دعه ما ارتوى ألقا، واطوي الفيافي وفل الغيم والأفقا، ويمم الوجه يا مسكين مكتفيا نور الحبيب، وداوي الجرح والفتقا. في القلب أحمله، في الروح ألمحه، في الريح في الشمس أو في العروة الوثقى. قد ارتقيت بنا والمرتقى شرف لسدرة المنتهى في سرها الأنقى. إذ قاب قوسين أو أدنى فحزت لنا ما لم ينله رسول جاء أو أتقى. هنا الحظيرة والله الذي سجدت له السماوات والأرضون لن تشقى. هلا سألت عيون الماء كيف جرت دفقا بإصبعه من ركوة دفقا، أو كيف أنهى حمام الغار أيكته في لحظة تخطف الأنظار والحدقا. والعنكبوت بنور الله قد نسجت خيوطه لوحة تسبي بها النطقا. مصدق صادق بر ومؤتمن، وكل ما فيك صدق ينثر الصدقا. من شق من قمر والنار من طفأت إلا لغيرك يا من يسبق الودقا. يا للبراق متى لانت شكيمته وقد تنحنح حتى شاهد الفرقا. بالرفق واللين قد بلغت كل هدى، ومن سواك إلينا قدم الرفقا. بكل قلبي أبى الزهراء وملء فمي، وأشهد الغرب حبي فيك والشرقا. لم يعرفوك وما زالت غشاوتهم على قلوبهم تستطرف الحمقى. ظنوا بكل غباء أنهم رسموا حرية أنت فيها تملك السبقى. لم ينصفوك ولكن نحن مثلهم غبنا ولم نفقه الآيات والنسقا. يا سيدي خذ بأيدينا فنحن على هذا الطريق بليل نفقد الرمقا. ضاقت بنا هذه الدنيا وكل يد تجتظ بالغرقا. يا سيدي يا رسول الله، أمتنا بين الضحايا نراها تقطع العرقا. بحق حبك لا تجعل نهايتنا بحالنا هذه، واجمع بنا الخلق. شعر نبيل الهواري. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.